إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت العاشر من رمضان عام 1393 من الهجرة، السادس من أكتوبر عام 1973 من الميلاد، عبر الجيش المصري قناة السويس ليحرر أرض سيناء الحبيبة. لقد حطمت الإرادة المصرية خط بارلييف المنيع الذي تفاخر به العدو الصهيوني، وأعلن على العالم أجمع أنه حصن منيع لا يمكن لأحد أن يجتازه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لقد عبر خير أجناد الأرض قناة السويس. لقد حطم الجيش المصري تلك الأسطورة الزائفة التي روج لها العدو الصهيوني من أنه الجيش الذي لا يقهر، وإذا به يستسلم أمام قوة الجيش المصري ويفر هاربا تاركا مواقعه التي تحصن بها. أيها الأخوة المؤمنون، في ذكرى مرور 41 سنة على عبور الجيش المصري قناة السويس في العاشر من رمضان عام 1393 من الهجرة، السادس من أكتوبر عام 1973 من الميلاد، نقدم لحضراتكم تسجيلا نادرا للمحاضرة الإسلامية الجامعة، والتي ألقاها فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي على ضباط وجنود القوات المسلحة في ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. الحمد لله ولا أولى بالحمد منه، وصلى الله وسلم على خير المبلغين عنه، وبعد، فما أسعدني بهذا اللقاء أسعد به سعادة تستشعر ثمرات ذلك اللقاء وتستشعر الخير المرجو منه. وما أملأني عجبا بشعار هذا اللقاء في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقد التقى هذا الشعار بمهمة الرسمية ومهمة التطوعية، وليس لقائي بكم وأنتم تمثلون الجمهرة لقوات الجيش عجيبا، فأنا ومهمتي وأنتم ومهمتكم نلتقي في أننا جميعا جنود الحق، أنا بالحرف وأنتم بالسيف، وأنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، وأنا باللسان وأنتم بالسنان، وعدد الحق دائما لا تخرج عن هذين اللونين، لأن الحق لا يصارع إلا باطلا، والباطل يتمثل دائما في أمرين: باطل يقوم على فهم خاطئ يملكه الدليل الخاطئ، وباطل يقوم على الجهل واللجاج والمكابرة. وعمدة الحق في القضاء على هذين اللونين أن يكون له لسان يقوم بالحجة والبرهان، وذلك يقتنع به العقلاء، وأن يكون له سنان يقنع ذوي الجهل والطغيان، ولذلك كان الشاعر القديم حكيما حين جمع عمود الحق في أمرين، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم زباه أخدعي كل ما إلي. فهذا دواء الداء من كل عاقل، وذاك دواء الداء من كل جاهل. وحين ننظر إلى علاقة الحرف بالسيف، أو علاقة الكتائب بالكتب، أو علاقة اللسان بالسنان، نجد أن أحدهما يكون في خدمة الآخر، وعلى ضوء الخادم منهما والمخدوم يتعين منطق الحق ومنطق الباطل. فإذا كان السنان جاء ليحمي كلمة فذلك حق، وإذا كانت الكلمة جاءت لأن السنان فرضها فذلك هو الباطل. فإذا رأيت مبدأ يفرضه سيف فاحكم من أول الأمر بأنه مبدأ باطل، وإذا رأيت سيفا يخدم مبدأ ويخدم كلمة فذلك هو الحق. لأن الذي يريد أن يفرض مبدأه بالقوة والسيف هو في ذاته شاعر بأنه لو لم يفرض مبدأه بالقوة والسيف لما اقتنع الناس بذلك المبدأ. ولو كان المبدأ متضحا في ذهنه وحقا في ذاته لقال ولماذا لا أعرض حقي على الناس ليستقبلوه بعقولهم بدون إرغام، هذا مبدأ لا شك قابله العقل. ولكن صاحب مبدأ الباطل قبله عقل، لأن عقله هو الأول الذي رفضه. ولذلك كان المبدأ الأساسي في الأديان كلها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فكأن الحق حين يقول لا إكراه في الدين يقول لنا وما الذي يدعوني إلى أن أكره على الدين، والدين أمر واضح تقبله الفطرة السليمة والطبيعة السمحة غير المعقدة، بدليل أن الحق أتى بحيثية الحكم فقال لا إكراه في الدين. لماذا لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي، فأمر الرشد واضح وأمر الغي واضح، ولو عرض الرشد والغي متقابلين على أي عقل وعلى أي طبع وعلى أي فطرة لما وسعها إلا أن تقبل الحق وأن ترفض الباطل. فكأن الحق حين يضع المبدأ القرآني في قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يدلنا دلالة واضحة على أن الحق يجب أن يغزو النفس أولا، وبعد ذلك يكون السيف في خدمة ذلك الحق. حين يكون السيف في خدمة ذلك الحق يكون أمامه لونان من ألوان الجهاد، لون أمام عدو لم يقبل فكرة الدين، ولون آخر أمام قابل لفكرة الدين غير خاضع لسلوك التدين. أما الذي يكون ضد فكرة الدين فلن نفرض عليه دينا بالكره ولا بالغلبة ولا بالسيطرة، ولكننا فقط نجعل السيف ضد أي طغيان يحول بين حرية الإنسان وحرية أن يتدين. إذن فالسيف لم يجئ في الإسلام ليفرض دينا، وإنما جاء السيف في الإسلام ليحمي حق الفرد في حرية أن يتدين. فالقوى الطغيانية التي تحول بين الناس وبين حرياتهم في أن يتدينوا يقف السيف أمامها، لا ليفرض ذلك التدين ولكن ليمنع المؤثرات التي تؤثر على الفرد في حرية أن يتدين. ولذلك كان الإسلام منطقيا حين دخل فتحا في كثير من البلاد، فوجد قوم ظلوا على أديانهم، فلو أن مراد الإسلام بالسيف أن يقضى على دين لما وجد واحد غير مسلم في تلك البلاد، ولكن وجد كل واحد على دينه كما هو. غاية ما في الأمر أن الطغيان الذي كان يمنع الناس أن يختاروا دينهم بحرية وقف الإسلام أمام ذلك الطغيان، ثم ترك بعد ذلك الناس أحرارا، إن قبلوا الإسلام طواعية فعلى الرحب والسعة، وإن لم يقبلوه ظلوا على دينهم كما هم، لأن الإسلام لا يريد مكرهين على الدين، لأن تعاليم الدين تطلب في الجلوة والخلوة وفي السر وفي العلن، فإذا فرضت مبدأ بقوة ضمنت علانية الناس في حركاتهم، ولكن أتضمن سرية الناس في حركاتهم؟ وهل الشر الذي يهدد الدنيا هو الشر العلني الذي يراه الناس؟ لا يهدد الدنيا إلا الشر السري الذي يدس في قفاء ويعمل في مت ويخطط في تبييت. إذن فالدين لا يريد أن يكره، لأنه يريد الإنسان مؤمنا بطواعية واختيار، مستشعرا قوة عليا تحرس كل تصرفاته علنا أو سرا. وشر السر أخطر من شر العلن. القوانين التي تفرض شيئا تحمي علانيتك، ولكنها لا تحمي سرك. قصارى ما في كل تشريع يكره الناس عليه أن يحمي الناس من علانية الفواحش، ولكن اللبق الذي يستطيع أن يتسلل على القانون وأن يتلصص وأن يستتر يظل شره خبيئا وشر الداء الخبيئ. فالإسلام إذن حين يتهمه المستشرقون أو خصومه بأنه فر بالسيف، نقول لهم لا، لو أن الإسلام فرض بالسيف لما وجد في بلد دخله الإسلام فتحا وعنوة غير مسلم، فبقاؤهم غير مسلمين شهادة للإسلام بأنه لم يفرض دينا وإنما هد طغيانا يحول بين حرية الإنسان وحرية أن يتدين، وبعد ذلك الإنسان حر في أن يتدين أو لا يتدين. يأتي واحد آخر يقول إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحد السارقة ونحد الزاني ونحد شارب الخمر؟ أليس ذلك منكم إكراه على أن يلتزم منهج الحق؟ نقول له لم أنت لم تعرف الفرق بين الأمرين. لا إكراه في الدين يعني أنا لا أكرهك على أن تؤمن بالله وأن تؤمن برسوله، أما إن دخلت الدين بطواعيتك واختيارك وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم حسبت على المسلمين، فكل تصرف منك يناقض ذلك يعتبر كثرا للمبدأ الذي أعلنته أنت. فأنت حين يضرب على يدك إنما يضرب على يدك لأنك كسرت المبدأ الذي أمنت به طوعا واختيارا. لو لم تلتزم لما حسبناك، ولكنك ألزمت نفسك فألزمناك. فإذا كانت القوة جاءت لتحمي الكلمة، نقول للمستشرقين أنتم تقولون أنكم فرضتم دينكم بالسيف، هل السيف قام وحده هكذا ليضرب في الناس، أم السيف في يد من يضرب به؟ السيف في يد من يضرب به. الذي يضرب به كيف أسلم؟ أمحمد جاء أول الأمر وفرض على من آمنوا به تباعا دينه بسيف؟ لقد كانوا في قلة وذلة وضعف، فمن الذي جعل هؤلاء يصبحون مسلمين ولا قوة للسيف نزلت من السماء؟ لم ينزل من السماء إلا المنهج. فإذا كان الإسلام قد نشر، فمن الذي حمل السيف؟ الذي حمل السيف إنسان لم يؤمن بالسيف وإنما آمن بالطواعية. ولماذا حمل السيف؟ لأنه يريد أن يحمي دعوة هي دعوة الحق. إذن فالسيف جاء لخدمة الكلمة، ولم تجئ الكلمة لخدمة السيف. هنا يتجلى مبدأ الحق. حق سبحانه وتعالى حينما اختار رسله مبشرين ومنذرين ومبلغين منهجه إلى الخلق، لم يأمن أمة من الأمم التي سبقت الإسلام أن تمسك السيف لتحمي الحق، فكانت السماء هي التي تتدخل للانتقام من الكافرين والمكذبين، وما على الرسول إلا أن يبلغ فقط. فإذا ما كابر القوم وإذا ما كذبوا الحجج لم يطلب من الرسول أن يحارب خصومه، ولكن السماء كانت تتدخل إما بالصيحة وإما بالصاعقة وإما بالزلزلة وإما بالرجفة وإما بالطوفان، والرسول لا يصنع شيئا. ليه؟ لأن البشر كان في طفولة، فلم يأمن الله بشرا على بشر. ولكن لما شاء الله أن يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل ورحمة للعالمين وللناس كافة، ولا رسالة بعده لرسول، أمن أمته التي اتبعته أن تحمل ذلك السيف لحماية ذلك الحق. ولذلك كان الجهاد في سبيل الله مبدأ من مبادئ الإسلام الأصيلة. الجهاد في سبيل الله جهاد يؤخذ أول ما يؤخذ دفاعا عن الأرض والوطن، وليس الدفاع عن الأرض والوطن دفاع لذات الأرض ولذات الوطن، وإنما الدفاع عن الأرض والوطن مخافة أن يستولي عليها قوم يفتنون سكانها في دينهم. إذن فالأصل الأصيل في الحفاظ على الأوطان إنما هو الحفاظ على القيم الإيمانية. فحين نغار على أوطاننا لا نغار على الأرض لأنها أرض، ولكن نغار عليها مخافة أن يستولي عليها من يفتننا في ديننا. إذن فالغيرة على القيم هي الأصل الأصيل في الإسلام. وما دامت الغيرة على القيم هي الأصل الأصيل في الإسلام، فيجب أن لا نغار على قيم إلا قيم أنفسنا أولا. لا أعد القيم إلى الغير إلا إذا احترمتها أنا أولا. إذن فلو أن الجهاد في سبيل الله كانت فكرته أمام من اغتصب الوطن فحسب لهان الأمر، ولكن المسألة تتعلق بالقيم في ذاتها. فالقيم في ذاتها إن ضاعت وأنت في وطنك ولا مغير عليك ولا مستعمر لك فقد حق عليك الجهاد، لأن القيم قد انحلت والقيم قد انهارت. فأصل أصيل في الجهاد إنما هو حماية القيم، وحماية الأوطان تابعة لحماية القيم مخافة أن يتسلط عليها من يفتنني في قيمي. فإذا رأينا قيما قد انهارت ونحن في أرضنا ونحن في أوطاننا فذلك أمر يتطلب الجهاد، ولكن يتطلب جهاد الكلمة، وجهاد الكلمة هو الإقناع بالمعروف والتنفير من المنكر. إذن فخيرية أمة الإسلام في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. معنى الجهاد في سبيل الله أنك تحرس قيم الله في الأرض. ولذلك كان كثير من المسلمين الذين خدعوا بظواهر القول يريدون أن يدفعوا عن الإسلام ما قاله المستشرقون عنه من أن الإسلام انتشر بالسيف. فجاء واحد من المستشرقين وقال لا تتهموا الإسلام هذه التهمة، إن الإسلام لا يحارب إلا دفاعا عن النفس. فجاء كثير من المسلمين وأخذوا كلمة ذلك المستشرق وطاروا بها عجبا، وقالوا مستشرق يرد على المستشرقين، الإسلام لم ينشر بالسيف والحرب في الإسلام إنما جاء للدفاع فقط عن النفس. هم يريدون أن تروج هذه عند المسلمين، ومن حظهم أن تروج، لأنهم يخافون أن يسيطر الإسلام كما أراد الله، فهم يريدون أن يحجزوا الإسلام في دائرة الجهاد دفاعا عن النفس. والإسلام لم يجئ لذلك فقط، وإنما جاء الإسلام ليدك كل طغيان يقف أمام حرية الإنسان في اختيار الدين الحق. إذن فليست مهمة الإسلام مهمة دفاعية فقط، ولكنها هجومية أيضا، ولكن هجومية بأي شكل؟ أهجومية لتفرض دينا؟ لا، هجومية لتدك طغيانا يحول دون اختيار الناس لأديان الله الحق. إذن فالذين يريدون أن يطمئنوا على أن الإسلام لن ينفلت كمراد الله في الأرض لينشر دعوة الحق، حين يصفرون منا بذلك فقد أمنوا وقد ضمنوا، لأنهم عرفوا وجربوا وقرأوا في التاريخ أن الإسلام حينما انطلق انطلاقته لم يقف أمام مده شيء، وذهب شرقا وذهب غربا في نصف قرن، وحارب أكبر قوتين في العالم، قوة في الشرق هي فارس، وقوة في الغرب هي الرومان، وفي وقت واحد، لم ينتظر هذه بعد هذه، وأخذها في نصف قرن وانتهى، لأن الإسلام كانت عوامل الامتداد فيه عاملة. العامل الأول أنه مندفع بقوة اليقين من المؤمن يريد أن ينشر دعوة الخير في الناس، ومجذوب من الرعايا في كل البلاد المظلومة المضطهدة، فكان مجذوبا ومندفعا، وحين يكون مجذوبا ومندفعا اجتمعت له قوتان. الذين يحسبون حساب الزحف لم يقدروا إلا أنه مندفع، لا، قدروا أنه منجذب أيضا. ولذلك إذا قرأت فتح مصر تجد أن القبط الذين كانوا يسكنون مصر هم الذين عاونوا الإسلام في أن يدخل حتى يخلصهم من ظلم الرومان، فالإسلام بقوته مندفع بإسلاميته، والذين هنا كانوا يجذبونه ليتخلصوا بعدله من ظلم الرومان. إذن فللإسلام قوتان، قوة الأولى قوة الاندفاع، الثانية قوة الجذب. لكن قوة الاندفاع كيف تتأتى وقوة الجذب كيف توجد؟ هذه هي المشكلة. قوة الاندفاع لا يمكن إلا إذا كان كل فرد من أفراد المسلمين جنديا، جنديا يحرص على أن يشيع خير الإسلام في الناس جميعا، يحب للناس ما أحبه لنفسه. ولكن كيف يكون انجذاب الإسلام من هذه الدول؟ فرضنا أننا قدرنا على أن تكون عندنا قوة دفع، لكن أريد قوة الجذب. قوة الجذب ستخلصني من أمرين، من قوة المعارضة والمعاندة والدفع لترد الدفع وتجذبني أيضا. ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن نعرف كيف بدأ الإسلام، فلا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الانجذاب إنما كان لأن الإسلام كمنهج للحياة كلها، وكسلوك للفرد، وكنظام للجماعة أدهش الدنيا، ورأوا في الأفراد المسلمين نماذج إنسانية رفيعة عالية، فرأوا في المسلمين هذه النماذج فأحبوا الإسلام في نماذجه من المسلمين. فلما أحبوا الإسلام في نماذجه من المسلمين قالوا نريد ذلك الإسلام الذي صنع هذه النماذج. ولكن إذا نظرنا نحن اليوم بأي شيء يلتفتون إلى إسلامنا، يلتفتون إلى إسلامنا في مسلمين هم نماذج للإسلام؟ لا. كان التاجر الواحد يذهب إلى البلد الشاسع الوسيع فبسلوكه الإسلامي وبقيمه في كل تصرفاته يلفت النظر المحيط له إلى كمال ذلك الدين، فيقولون له ما الذي صيرك هكذا؟ فيقول لأن الإسلام صنعني هكذا. فيقولون ما الإسلام؟ فيقول الإسلام كيت وكيت وكيت، فيتعلمون منه الإسلام. وإذا نظرت إلى العجيب وجدت الكثافة الإسلامية في أمم الآن لم يدخلها سيف إسلامي، وإنما دخلها أفراد مسلمون كانوا نماذج إسلامية. أنا أنظر إلى الآن فأجد كذا دولة إسلامية وكذا دولة إسلامية في بلاد أوروبا وفي البلاد الشرقية لها سفارات، فلو أن كل السفارات الإسلامية في أي عاصمة من هذه العواصم كانت نماذج إسلامية حقا لالتفت هؤلاء إلى مبادئ الإسلام، ولكنهم للأسف يرون أنهم أخذوا سفراء هذه الدول وأخذوا الموظفين من هذه الدول إلى عاداتهم وإلى تقاليدهم، ولم يأخذ السلام تأخذ السفارة واحدا تجذبها إلى دينه بسلوكها. إذن فكان المسلمون بهذا الشكل هم الفتنة على الإسلام، ولو أنهم كانوا مسلمين حقا للفتوا الدنيا كلها إلى محاسن الإسلام. هب أن إنسانا ذهب إلى بلد من البلاد وفيه من ألوان الفساد ما فيه، ثم تأبى المسلم بخلقه، ثم تأبى المسلم بإيمانه، ثم ترفع المسلم بيقينه عن سفاسف هذه الحضارة وتفاهتها، أظن أن ذلك سيلفت الجميع. لماذا هذا كذا لم تغريه هذه المغريات؟ لأن له دين، هذا الدين يحميه وهذا الدين يمنعه من أن ينزل. إذن ما أجمل ذلك الدين الذي يجعل من الإنسان صخرة لا ترين أمام المغريات فسيلتفت هو إلى الدين. إذن فقوة الجذب قديما إنما كانت لشروع السلوك الإسلامي في أفراد المسلمين، ولكنهم ينظرون إلى المسلمين الآن فيجدون من يذهب إليهم قد انحل عن إسلامه وأصبح مثلهم، وربما لمركب النخس صار أشنع منهم حتى لا يقال إنه متأخر. فإذا يقولون لو أن دينه خير، لو أن إسلامه خير ما صنع ذلك. إذا فنحن جناية على الإسلام لأننا لم نكن مسلمين صادقين، أنكم مسلمين نموذجيين، ولو كنا مسلمين نموذجيين لالتفت الناس إلى ديننا وللتفت الناس إلى سلوكنا، ولعلموا أننا حين سدنا الدنيا إنما سدناها بحق. ولا يظن ظن أن الإسلام نزل اليوم، الإسلام نزل من 14 قرن. حين نزل الإسلام من 14 قرن طبق واقعا في الحياة، ليس مبدأ نظريا فحسب بحيث إذا تعرض للتطبيق خاس ولم ينفع، ولكنه طبق وظلت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم قرابة 1000 سنة. قرابة 1000 سنة هي الدولة الأولى في العالم، ذلك هو ما يخيف خصوم الإسلام. ولذلك يحاول خصوم الإسلام جاهدين أن يجعلوا مبادئ الإسلام باهتة في نفوس المسلمين أنفسهم، فيوردون لهم كل شر، وإذا ما وردوا لنا كل شر أقبلنا عليها على أنه المظهر الحضاري، فإذا ما أخذنا عنهم ذلك سروا بهذا، لأن ذلك يفت في أعضادنا كمسلمين، وذلك يفرحهم هم، لأننا لو كنا مسلمين بحق لأخفناهم ولا أرعبناهم ولا ما استقر لهم قرار، وقد جربونا. إذن فكل الوافدات التي تفد إلينا من شرور هذه الحضارات وافدات مخطط لها ومرسوم لها حتى لا يكون المسلمون كما يريدهم الإسلام، ويريدون منا أن يكون الله على ديننا وأن لا نكون نحن على دين الله. كلما جدت ظاهرة حضارية يقول العصر يتطلب ذلك، التطور يقتضي هذا، هذا مما عمت به البلوى، فكأنهم يريدون الإنسان مشرعا وكأنهم يريدون الله تابعا في دينه إلى ما نقرره نحن. فحين يحب المسلم أن يعود لإسلامهم وأن يعيدوا لإسلامهم مجده وسيطرته ونفوذه وامتداده، فعليهم أن يلفتوا غير المسلمين إلى سلوك الإسلام، لأن السلوك هو الكتاب المقروء الذي لا تقف فيه لغة أمام لغة، ولكن الدين ككتاب ونظريات ومبادئ. الذي لا يقرأ العربية ربما لا يعرف شيئا عن الدين، ولكن السلوك هو اللغة العالمية التي يعرفها كل إنسان في كل لغة. فإذا ما أجدنا هذه اللغة العالمية من السلوك ابتدأ لنا معجبون. وبعد ذلك بعد المعجبين يقول ما الإسلام الذي صنع هؤلاء؟ يضطرون فيقرؤون. فإذا ما قرأوا عرفوا محاسن الإسلام وعرفوا جمال الإسلام وعرفوا أن الإسلام عظمته، وأن الإسلام الذين يتكتلون أمامه، كلما رأيت تكتلا أمام الإسلام فافهم أن الذين يتكتلون يفهمون قوة الإسلام، ولو لم يكونوا فاهمين لقوة الإسلام لما تكتلوا أمامه ذلك التكتل. كل القوة تتصارع ضد الإسلام، الملحدون ضد الإسلام. لماذا هذا التكتل؟ لماذا لم يتفقوا على شيء إلا على حرب الإسلام؟ لأنهم عرفوا أن الإسلام إذا تيقظ كمبادئ وكمنهج وسلوك فلن يبقى لدولة لظلم دولة ولا لطغيان أمة. كل هذا هو الذي جعلهم يتكتلون. فحين نريد ذلك لابد أن نحيي القيم أولا في نفوسنا، وأن نبشر بالإسلام في المسلمين أنفسهم، لنرسخ قواعد الإيمان والإسلام فيهم، ليكونوا نماذج صالحة، ليكونوا أسوة، بحيث حين يراهم العالم يلتفتون إليهم. ولا يجب أبدا أن نلفت الأذن إلى ما يشيعونه من أنه دين جمود ودين خمود. نقول لهم لا، لقد ساد الدنيا وساس العالم وصنع حضارة. إذا قارنتها بالحضارات التي غبرت في العالم وجدت حضارة الإسلام هي الحضارة الفزة الوحيدة التي تختلف مع ظواهر كل الحضارات. الحضارات التي جاءت في الدنيا، حضارة مصر القديمة، حضارة مثلا فارس، حضارة الرومان، حضارة اليونان، كل هذه الحضارات ظلت حضارات ما وجد لدولتها قوة. فلما ضعفت دولها زأرت قوة الحضارة المصرية إلى وادي النيل وتركت كل الانسياحات اللي كانت عملت. واليونان اللي ساح في الشرق والغرب وحضارة وإلى ماذا كان بعد أن ضعفت دولة اليونان؟ ماذا كان؟ زأرت في أثينا. ودولة الرومان بعد ما كانت لها حضارات وضعفت دولة الرومان ماذا كان؟ زأرت في روما. وحضارة الإسلام التي عمت الدنيا حينما ضعف المسلمون كدولة كأمة كفعل ماذا صار؟ أأخذوا معهم حضارتهم؟ لا، ظل القوم على قومياتهم، والإسلام الذي أخذوه ظل دينهم. هاتوا لي حضارة انحسرت عن الدول التي استولت عليها ثم انحسرت معها مبادئها. لا يوجد إلا الإسلام انحسر عن هذه الدول وظلت مبادئه، ظلت قيمه، ظل القوم مسلمين. ولكن أي أمة أو أي حضارة من الحضارات حينما انزاحت عن بلد أخذت معها كل ما يتعلق بها وانطمس إلا الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام إذا خامرت بشاشته القلوب فليس من السهل على الإنسان أن يتركه. قد يكون غافلا عن بعض مناهجه، ولكنه حلاوة الإسلام تظل في نفسه. تجد إنسانا منحرفا، تجد إنسانا غير سوي في سلوكه الإسلامي، فإذا ما أهيج دينه بأي شيء فإنه يتنمر، وبعد ذلك ينفعل انفعال الورع، وربما كان الورع أقل انفعالا منه. لماذا؟ لأن فيه فرق بين ضعف النفس أمام السلوك الإسلامي وبين اختمار العقيدة في القلب. اختمار العقيدة في القلب هو داء النور اللي موجود عندنا. الخميرة سليمة، نواة الخليات سليمة، بعد ذلك كل ما يكون من سلوك ده أمر معوض. ولذلك تشاهد الناس الذين انحرفوا في أول حياتهم وأسرفوا على نفوسهم ماذا كان أمرهم نهاية؟ أمرهم النهاية بتاعته إيه؟ لم يجد إلا باب الله راحة، ولم يجد إلا الدين ملاذا، ولم يجد إلا كتاب الله شافيا. قرأنا لطه حسين ومواقفه من كثير من قضايا الدين أول حياته أيام غرور الإنسان بفكره، وبعد ذلك سمعنا له في آخر ندوة تلفزيونية حين سئل أتسمع الإذاعة؟ فقال أنا لا أستمع في الإذاعة إلا إلى المصحف المرتل. فكأن طه حسين بجلالة ثقافته وباتساع عبقريته لم يجد أخيرا إلا كتاب الله شافيا له. وأنا ألفتكم إلى أن تقرأوا ما جاء في صحيفة الأخبار اليوم من القصيدة التي كتبها أحمد رامي لتغنيها أم كلثوم، لتعرفوا كيف ذهب كل هذه الأشياء وأصبح يرى في الرعد غناء، الرعد الذي يصك المسامع. أحمد رامي يقول إيه؟ إن الرعد عمال يسبح، الرعد اللي بيصك المسامع بيسبح. هذه جمال الكون، لأنه خلاص في نهاية الحياة ولم يبق له إلا تلك الواحة. فعلى الإنسان العاقل أن ينظر في تجارب من سبقه، وأن يأخذ التجارب بغايات ثمارها. حين يأخذ التجارب بغايات ثمارها يقوم مش ضروري أجرب زيهم بقى، بقى آخذ الأمر من نهاية ما انتهوا إليه. فإذا كان الذين عاشوا في تأوهات الحب وتنهدات الصبابة وهيامات العشق انتهى أمرهم إلى أن يقولوا ذلك، وإلى أن يسبحوا الله الخالق، وإلى أن يقولوا إن قرآنك هو اللي على لساننا، إني كذا ساحة بيتك، يجب على الناس أن يأخذوا عبرة من هذا، وأن يلتفتوا إلى غايات ما انتهى إليه الناس قبلهم، وأن لا يجربوا الحياة بدايتك، بل أشوف الناس انتهت تجاربها إلى إيه. فإذا ما انتهى الإنسان بالتجربة الإيمانية التي تشيع في نفوس الناس أخريات حياتهم وجعلها مستقبل، فقد وفر على نفسه كثيرا. وحين يوجد في الجيش هيئة أو جمعية تقوم لذلك التعبير الديني وخلق الوجدان الإيماني اليقيني، يكون قد اجتمع للجيش قوتان، قوة حجة اللسان وقوة حجة السنان. حين تجتمع هاتين القوتين له يبقى لا عذر له في أن لا يفرض الحق فرضا، وأن يضرب على كل عابس ضربا يعيد الناس إلى صوابهم الإيماني وإلى كلمة الحق في منهج الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك مسعى سيادة اللواء، وأن يؤيد خطاه بالنجاح، وأن يكلل زرعه بالثمر الطيب إن شاء الله. والسلام عليكم. في ذكرى مرور 41 سنة على عبور الجيش المصري قناة السويس في العاشر من رمضان عام 1393 من الهجرة، السادس من أكتوبر عام 1973 من الميلاد، قدمنا لحضراتكم تسجيلا نادرا للمحاضرة الإسلامية الجامعة التي ألقاها فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي على أبنائه ضباط وجنود القوات المسلحة في ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.